لله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد هنا كم أقسام ينقسم العلم نعم باعتبار شخص سمى إلى عدم شخص إلى جنسي وشخصي الجنسي إلى كم أقسام ينقسم إلى قسمين نعم ما كان لذوات وأعيان وما كان لمعاني والذي إلى ما ذوات وأعيان إلى كم أقسام إلى قسمين مألوفة وغير مألوفة وهو الأكثر غير المألوفة مثال غير المألوفة نعم عريق للعقرب أسامة وكذلك ثعالة فهذه غير مألوفة والمألوفة إبراهيم أم جعفر هذه كنية من الدجاج أحسنت وعبيد الجابري ما كنيته أبو الدغفاء الأحمق أي نعم أحسنت أي نعم أحسنت بارك الله فيك صحيح نحفظها هذه الكنية طيبة فهو من جنس أولئك لا أبو الدغفاء جميل أحمق يريد يهدم معهد عالمي معهد سلفي مقاب السلفيين ومأوى السلفيين في الفتن وفي غيرها فمن وجد ملجأ أو معاذا فلا ملجأ في الزمان هذا كالأمكنة هذه الطيبة وهذا المدبر يريد يهدمها طيب والأعيان والمعاني مثال المعاني برا صمتة لما برا وفجارين فجرة المبرة أي أفعال البر وللفجرة أي الفجور جنس الفجور يقال له فجاري فكل نوع من البر يقال له برة وكل نوع من الفجور يقال له فجرة وهو علم جنسي لما سمعت من أنواع هذه الأشياء هذا في ضعف ينصح أن يسمعك حل ولا بسم الله ناخذ درسا قال هل يشترط في حق الجارة أن يكون ضبط تدخل عليه اسم ظاهر مجرورا بها وأن يكون آخرا لجزء نعم هذا عند الجمهور أنهم يشترطون ما ذكره وقد مر معنا في وصف هذا قال باعتبار ماذا ينقسم العلم جنسي لا اسم وكنية ولقب نفس الاعتبار المتقدم في العلم الشخصي قال باعتبار ما بين أعيان ومعان ينظر قال ما اتضح لي الفرق بين علم الشخص المعنوي واللفظي كيف ما اتضح لك ما شرحناه لعل الجمعة التي هي فاصل بيننا وبين الدرس أنستك هذا ولا اتضح لك إن شاء الله واضح الحمد لله بينا إن شاء الله بيان طيب إن شاء الله فيما تقدم من درسنا فراجع الشريط إن شاء الله وراجع مع إخوانك الذين تراهم أفهم منك، راجع منهم وما أشكل عليك سأل. فظلتم قصي حتى سألنا عننا نحج جميعا أو نحج معا، قالت أعاما أو قائهات، ما سمنا هات. نعم سند يا ساري. ومثال برهم من يحفظ البيت، إن اقتسمنا خطتين بيننا فحملت برة واحتملت فجاري. سند. قال رحمه الله اسم الإشارة بذام مفرد وذكر أشر بذي وجهت تاء على الأنثى اقتصر. نعيد بذام مفرد وذكر أشر بذي وجهت تاء على الأنثى اقتصر. جرت عادة المصنفين رحمهم الله تعالى أو كثير منهم أن الشيء إذا كان محصورا بالعد لا يحدونه، كما صنع ابن مالك رحمه الله تعالى لما كان الإشارة محصورا بالعد لم يذكر له حدا، وهذه عادة كثير من المصنفين. اسمع. لا وماذا نصنع؟ لا طيب ما رأيكم يعني نجعل الدرس هناك ما دام هذه عليها عمل كثير؟ نأخر هنا من غد إن شاء الله، تحول هناك إن شاء الله في نفس الوقت ساعة الخامسة وعشر هكذا خمس وخمس في نفس الوقت. كيف ضوء حتى هناك ضوء إن شاء الله هنا ضوء من داخل المكان، لكن الإخوة ما يسمعون يعني عليها حمل هذه كثير في الدروس. طيب نستمر ولا ننقطع؟ نستمر. الإخوة ما يسمعون هناك سمعون ما يسمع تماما. طيب ايش نفعل الآن؟ نبطل في الدرس اليوم؟ كيف الأخوة ما يسمعون؟ نحول الآن من الآن؟ قال بذال مفرد مذكر أشر بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر. وقوله تيتا هذا من باب حذف العاطف كما تقدم معنا لأجل إصلاح النظم، وإلى الأصل بذي وذه وتي وتاء هذا هو الأصل، ولكن حذف العاطفة على ما تقدم معنا في دروس مضت. المصنف رحمه الله تعالى لم يعرف اسم الإشارة، لأن عادة كثير من المصنفين أن الشيء إذا كان محصورا بالعد لا يحدونه، لأن الحد إنما يتضمن أفراد المحدود إجمالا، والعد يتضمن الأفراد تفصيلا، فهو أتم من الحد بما ذكر بالتعريف، فعده أولى ما دام محصورا عده أولى من حده. فلذلك ابن مالك رحمه الله سلك هذا المسلك، لما كان اسم الإشارة معلوما بالعد ومحصورا بالعد لم يتعرض لتعريفه، وتعرض لتعريفه في التسهيل فعرفه بقوله ما وضع المسمى وإشارة إليه، هذا هو تعريف اسم الإشارة ما وضع لمسمى وإشارة إليه. واسم الإشارة إما لمفرد مذكر أو لمفرد مؤنث أو لمثنى مذكر أو لمثنى مؤنث أو لجمع، ويستعمل بلفظ لهما لجمع سواء كان مؤنثا أو لمذكر، ولفظه واحد مع المذكر ومع المؤنث كما سيأتي في هؤلاء أنه يستعمل للمذكر ويستعمل للمؤنث. وبدأ رحمه الله تعالى بذا الذي هو للمفرد المذكر، فقال بذا لمفرد مذكر أشر، أي أن ذا المفرد يشار به للمذكر، ولم يذكر لفظا آخر للمذكر المفرد، وإنما اقتصر على ذا فقط في الإشارة للمذكر المفرد. وهذا صنعه كثير من النحاة، وإلا بعضهم ذكر أيضا ألفاظا أخرى غير ذا يشار بها المفرد المذكر، فذكروا من ذلك ذائي، ذائي الرجل بهمزة بعد ألف مكسورة، ذائي الرجل. وذكروا أيضا كذلك هذاؤه، هذاؤه الرجل أيضا ذكروه. وذكروا كذلك ذائه، ذائه الرجل. ولكن المشهور هو ما اقتصر عليه ابن مالك رحمه الله، وهو ذا لمفرد مذكر، هذا هو المشهور. هذا الأول من ألفاظ الإشارة ما يستعمل لمفرد مذكر، وأشار إليه ابن مالك بقوله بذا لمفرد مذكر أشر. وأما الثاني الذي يستعمل للمفرد المؤنث فذكر له أربعة ألفاظ، بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر. بعض الإخوة يقول هنا ذكر أربع ألفاظ إشارة لأنه يجوز أن يتزوج الشخص أربع نسوة، قال لذلك اقتصر إشارة إلى هذا. هذا من جماعة ابن حمدون في الاستنباط، الاستنباط المتكلم. ابن حمدون أفادنا أبو جعفر رضي الله خير ورجعت إليه، قال ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر في العلم الشخصي، العلم الشخصي تقدم معنا العلم الشخصي، قال ذكر منه ثمانية أعلام، جعفر وخرنق إلى أن ختم بواشق، قال إشارة إلى الآية ثامنهم كلبهم، لأن واشق قال علم على كلب، ذكر قال تبعه ثم ختم بالكلب إشارة إلى الآية وأخذا من الآية. فابن حمدون يتكلم، صحيح أنه ذكي في غاية من الذكاء والاستنباطات، لكن أحيانا يتكلم، وهذا الأخ من ذاك. طيب، فهذا النوع الثاني الذي يستعمل للمؤنث المفردة، وألفاظه ما سمعته، بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر، أي أن هذه الألفاظ الأربعة تستعمل للأنثى، ولا تستعمل للمفرد المذكر ولا للمثنى ولا للجمع. وليس المقصود بقوله اقتصر أي أنه ليس للمثنى إلا هذه الألفاظ الأربعة فقط يشار بها قصير المؤنث، ليس للمؤنث إلا هذه الألفاظ الأربعة فقط يشار بها إليه، لا، هناك ألفاظ أخرى يشار بها للمؤنث. ولكن قوله رحمه الله بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر، أي أنك اقتصر في الإشارة بهذه الألفاظ على المؤنث، ولا تشر بها إلى المذكر المفرد، ولا تشر بها إلى المثنى، ولا تشر بها إلى الجمع، وإنما اقتصر بالإشارة بها إلى المؤنث المفرد دون غيره. وإلا الألفاظ كما هو معلوم لديكم ألفاظ إشارة التي هي للمفرد المؤنثة عشر ألفاظ، منها ما هو مبدوء بالذال، ومنها ما هو مبدوء، خمسة مبدوءة بالذال وخمسة مبدوءة بالتاء. فالتي هي مبدوءة بالذال ذي، ذهي، ذهي، ذهي بالإشباع، وذهي بالكسر فقط من غير إشباع، وذه وذاته، هذه خمسة ألفاظ مبدوءة بالذال، وأغربها ذاته من أسماء الإشارة، ذات المرأة، ذات المرأة، وهو مبني على الضم، ذات المرأة، هذا أغربها في المبدوء بالذال، بل أغرب أسماء الإشارة التي تستعمل مع المؤنث. والمبدوء بالتاء تي، تهي، وتهي بالكسر فقط، وأيضا كذلك إيش ته بالإسكان وتاء، ته بالإسكان وتاء، هذه خمسة ألفاظ مبدوءة بالتاء، وخمسة ألفاظ أشرنا إليها آنفا مبدوءة بالذال. فإذا الألفاظ المستعملة مع المفرد مع المؤنثة المفردة عشر ألفاظ، خمسة مبدوءة بالذال وخمسة مبدوءة بالتاء، هذا هو حاصل هذا البيت. قال رحمه الله تعالى إشار إلى المفرد المذكر بذا ومذهب البصريين أن الألف من نفس الكلمة، وأصله ثلاثي عندهم. الألف عندهم من أصل الكلمة وأصله ثلاثي، لكن حصل له حذف. فأصل ذا عندهم رحمهم الله ذي بياءين، ذي بياءين، ثم حذفت لام الكلمة وقلبت العين الكلمة ألفا فصار ذا، وإلا الأصل ذي بياءين، فحذفت اللام ثم قلبت العين ألفا فصار كما ترى ذا. فهذا مذهب البصريين، وكما ترى فيه من الضعف والتكلف. وذهب الكوفيون إلى أنها زائدة، قالوا هذه الألف في ذا زائدة بدليل أنها تحذف عند التثنية فيقال ذان ولا يؤتى بهذه الألف. وهذا المذهب ضعيف، هذا المذهب ضعيف، والذي يظهر الله أعلم هو ما ضرره أبو حيان وأشار إليه أن ذا كلمة ثنائية ما فيها حذف، ما فيها حذف، فليست ثلاثية كما يزعم البصريون، ولا أيضا كذلك من حرف واحد كما يزعم من الكوفيون، يقولون ذا أصلها الذال فقط، وهذه الألف زائدة بدليل أنها تحذف عند التثنية فيقال ذاني، وتحذف هذه الألف التي في المفرد، وإلا أصل ذا مفرد بحرف واحد وهو الذال، وهذا أضعف من المذهب الأول. والصواب ما قرره أبو حيان رحمه الله تعالى، وأشار إلى أنه مذهب لا بأس به القوي، أن ذا ثنائية كما، ذا ثنائية كما، فليست الأصل ثلاثية ولا كذلك الأصل من حرف واحد كما يزعم الكوفيون ويزعم البصريون في الأول. هذا هو الصواب في ذا. وهم الأسماء المبنية، أسماء الإشارة كما تعلمون كلها مبنية إلا المثنى منها، أي ما جاء بلفظ المثنى فهو معرب على الصحيح. قال يشار إلى المفرد المذكر بذا. وذهب البصريون إلى أن الألف من نفس الكلمة، وذهب الكوفيون إلى أنها زائدة، ويشار إلى المؤنثة بذي وذه بسكون الهاء، وتي وتاء، وذه بكسر الهاء باختلاس، وهو اختطاف الحركة من الهاء، الاختلاس اختطاف الحركة من الهاء والإسراع بها، الاختلاس اختطاف الحركة من الهاء والإسراع بها، ذه. قال وتي وتاء وذه بكسر الهاء، فهذه كلها ألفاظ تشير بها هي المؤنثة المفردة، ذي المرأة، وذه المرأة، وتاء المرأة إلى آخر ذلك، تي المرأة، تي المرأة، فهذه لا بأس أن تستعمل. لكن الذي اشتهر على ألسنة الناس كأنه أيهم يا أخوان الذي اشتهر ذه، صح، يقولون هذه، يأتون بها التنبيه، هذا هو الذي اشتهر عن الألسن، وإلا هذه الألفاظ كلها تستعمل مع المفردة المؤنثة، فلا بأس أن يستعملها الشخص للحفظ وللتنوين حتى يحفظ ويثبت عنده هذه الألفاظ. قال بكسر الهاء باختلاس وبإشباع، تهي بإشباع، الكسر هذا فيتولد ياء، وبإشباع، وته بسكون الهاء وبكسرها، تهي، وته بسكون الهاء وبكسرها باختلاس وإشباع، تهي، هذا إشباع والاختلاس تقدم، وذات، وهذه أغربها، ذات وهي مبنية وهي أغرب ألفاظ الإشارة في الاستعمال. وهنا فائدة ذكرها ابن حمدون رحمه الله كعادته في الإفادة، قال لو قال قائل لما جعلوا المذكر لفظا واحدا وللمؤنث عشرة ألفاظ، الجواب جعلوا ذلك لأمور، الآن عندنا المذكر ذكر من ألفاظه لفظا واحدا فقط وهو ذا، والمؤنث جعلوا له عشرة ألفاظ، لماذا أكثروا من المؤنث وجعلوا للمذكر لفظا واحدا فقط؟ فأجاب ابن حمدون رحمه الله قال جعلوا ذلك لأمور، منها أن المؤنث أكثر من المذكر، ففي الحديث إن لكل مؤمن امرأتين من نساء الدنيا في الجنة، ومنها أن الإشارة، هذا السبب الأول أن النساء أكثر من الرجال، فلذلك كانت الفاظ الإشارة لهن أكثر المفردات. التعليل الآخر قالوا منها أن الإشارة من باب الكناية، وكانت العرب تكره التصريح أو تكره أن تصرح بأسماء النساء في مجالسهم، فكانوا يكنون عنها كثيرا. هذا تعليل آخر، أن العرب أو أن الإشارة من أسماء الكناية ومن ألفاظ الكناية، والعرب كانت تكره التصريح بالنساء وبأسماء النساء فيتم بهذه الألفاظ ألفاظ الإشارة، فلذلك كثرت. قال رحمه الله: ومنها أن العرب يحتاجون إلى النساء في كل وقت، فوضعوا لهن ألفاظ كثيرة اختصارا عن التصريح بأسمائهن، والرجال لا يحتاجون إليهم إلا في الأمور المهمة كالحرب، فكان التصريح باسمهم أولى. هذا فيه نظر، يحتاجون إلى النساء أكثر من الرجال، هذا مو صحيح، بل يحتاجون إلى الرجال أكثر من النساء، فالمهمات كثيرة. إن الله المستعان. قال رحمه الله: انتهينا من النوع الأول يا أخوان، أو من نوعين، ما يشار به لمفرد مذكرة هو ذا، وما يشار به لمفردة مؤنثة وهي هذه الألفاظ التي سمعتها، وكلها مبنية هذه الألفاظ التي مرت معنا. قال رحمه الله: وذان تاني للمثنى المرتفع، وفي سواه ذينتين ذكرت طع. تقدم معنا ما يستعمل المفرد المذكر وما يستعمل المفرد المؤنثة، وهذه الألفاظ التي ذكرها رحمه الله تعالى ذان وثاني يستعملان للمثنى، إن كان في حال الرفع فيقال ذان وثاني، وإن كان في سوى الرفع أي في النصب والجر يقال ذيني وتيني، هذا هو معناه واضح ظاهر. فقول في سواه أي سوى الرفع وهو الجر والنصب. قال: وذانتان للمثنى المرتفع، وفي سواه ذينتين ذكرت طع. والصحيح أن المثنى معرب، هذا هو الصحيح أنه معرب وهو من باب الملحق، وإنما قلنا مثنى تجوزا فقط، وإلا هو ليس بمثنى، وإنما جاء على لفظ المثنى وليس بمثنى حقيقة، هذا هو الراجح أنه معرب، بدليل أنه يتغير عند تغير العامل، جاء ذاني ورأيت ذيني ومررت بذيني، والتغير هذا دليل الإعراب، تغيره بتغير العامل دليل الإعراب. قال رحمه الله: يشار إلى المثنى المذكر في حالة الرفع بذاني، وفي حالة النصب والجر بذيني، وإلى المؤنثتين بتاني في الرفع وتيني في النصب والجر. قال رحمه الله: نأخذ أيضا أن سهل، كل هذه دروس سهلة يا أخوان، أنا أظن أصعب ما فيه هذا ما مر معنا في العلم فقط هو الذي فيه شيء من الصعوبة، وإلا هذه الدروس التي تحتاج الحمد لله ميسرة للطالب، تحتاج حفظ منه بس فقط يحفظ الألفاظ هذه. قال رحمه الله: وبأولى أشر لجمع مطلقة، والمد أولى ولد البعد انطقا، بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة. حاصل هذا البيت أنه ذكر رحمه الله تعالى النوع الرابع مما من أسماء الإشارة، هكذا يا أخوانه الخامس هذا الرابع، وهو ما يشار به إلى الجمع مطلقا، أي يشار به إلى جمع مذكر ويشار به إلى جمع المؤنث، فقال بأولى أشر لجمع مطلقا، أي أنك تستعمل أولى وتشير بأولى مع المذكر ومع المؤنث، أي تشير به إلى المذكر وتشير به إلى المؤنث المجموعين، فتقول أولى النسوة، وتقول كذلك أولى الرجال، هذا وهذا أولى النسوة وأولى الرجال وهم ابني. والمد أولى وهي لغة أهل الحجاز، وبها جاء التنزيل، فتقول أولاء النسوة وأولاء الرجال، فالمد أولى وهو لغة أهل الحجاز وبه جاء التنزيل، والقصر لغة عن العرب، فلا بأس أن تقول أولى الرجال وأولى النساء، وتقول أولاء النساء وأولاء الرجال، والأولى الثاني وهو لغة إيش؟ المد، لأن التنزيل جاء بها. فهذا معنى قوله والمد أولى. نعم، هذه لغة المد، هؤلاء بناتي، نعم بها جاء التنزيل. ولكن لا بأس بأولى، لغة عن العرب كما سيأتي الشواهد. قال ولد البعد انطقا، انطقا أي انطقا، فهذه الألف بدل من نون التوكيد الخفيفة. ولد بمعنى عند كما هو معلوم، أي وعند البعد انطقا بالكاف حرفا دون لام أو معا، أي إذا أشرت إلى البعيد بأولائي أو أشرت إلى البعيد باسم الإشارة فإنك تأتي بإيش؟ باللام والكاف إن شئت. فقلت أولئك الرجال، أولئك النسوة، ولا يتأتى لك مع لغة المد، لا يتأتى لك الجمع بين اللام والكاف مع لغة المد، لا يتأتى لك، وإنما هذا يتأتى لك على لغة القصر، فتقول أولئك الرجال، أولئك النسوة. فقال هنا بالكاف حرفا دون لام أو مع، فأنت مخير عند الإشارة إلى البعيد، إما أن تأتي بالكاف واللام فتقول أولئك، أو تأتي بالكاف فقط دون اللام فتقول أولاك، أولاك الرجال، أولاك النسوة، إلى آخر ذلك. فأنت مخير في هذه الحالة إذا أشرت إلى البعيد أن تأتي بالكاف واللام معا، أو تقتصر على الكاف فقط. قال بالكاف حرفا دون لام أو معه، فأنت بالخيار. واللام إن قدمتها ممتنع، طيب واللام إن قدمتها ممتنعة، أي إذا أردت، إذا أتيت بها التنبيه فلا يجوز لك أن تأتي باللام، وإنما تقول، كيف تقول إذا أتيت بها التنبيه مع اسم الإشارة؟ تقول هذاك، هذاك الرجل، ولا تقول هذلك الرجل، خطأ، هذا خطأ. وكذلك لا تقول هؤلاءك الرجال، وإنما تقول إيش؟ هؤلاء، هكذا يا إخوان، هؤلاء الرجال، هؤلاء، لأنه بلغة القصر، هؤلاء الرجال. وأيضا مع لغة المد كذلك نقول إيش؟ هؤلاءك الرجال، هؤلاءك الرجال. وأما تأتي باللام مع وجودها التنبيه فهذا خطأ، فلذلك يقول واللام إن قدمتها ممتنعة. طيب تقول ظاهره، أو ظاهر النظم، أن اللام لا يمتنع إلا مع تقديم الهاء. سرعة يا أخوان، ظاهر النظم أن اللام لا يمتنع إلا مع تقديم الهاء، وليس كذلك، وليس كذلك، بل يمتنع مع المثنى مطلقا، لا تأتي بلام مع المثنى البتة، تقول ذلك الرجلان، ولا تأتي بلام ذلك الرجلان، هذا لحن خطأ، وإنما تقتصر على الكاف فقط، ذلك الرجلان، ذلك المرأتان، ولا تأتي بلام. ظاهر النظم أن اللام لا يمتنع إلا مع تقديم الهاء، وليس كذلك، بل يمتنع مع المثنى مطلقا ومع الجمع في لغة من مده. وعلة المنع كثرة الزوائد، وعلة المنع كثرة الزوائد، ابن حمدون. فإذا هذا الإطلاق ينتبه له، وليس المقصود مالك أن اللام ما تمتنع إلا إذا قدمت الهاء، أما إذا لم تقدم الهاء لا بأس أن تأتي باللام مع كل إشارة، لا، فإن المثنى لا يتمعه باللام البتة، وكذلك الجمع على لغة من مده لا يؤتمعه باللام. فنكون بهذا انتهينا من ما يشار به إلى الجمع. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.